يقول إذا زنى بالمرأة أكثر من رجل وعرفوا، لماذا لا نأتي بالقافة ويحدد لمن الولد؟ في صحيح البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد الفراش وللعاهر الحجر. تمام. وسعد بن أبي وقاص في أول حديث أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن عتبة يعني أخاه قد عهد إلي بأن وليدة زمعة مني، وأتى ابن زمعة وقال: هذا أخي ولد على فراش أبي. وسعد قال: انظر إلى شبهه، فإنه يشبه أخي عتبة. فالآن المرأة متزوجة وعتبة زنب بوليدة زمعة، والشبه خرج للزاني، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد الفراش يعني ينسب لزمعة، وللعاهر الحجر قال: واحتجبي منه يا سودة. سودة بنت زمعة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب من باب الاحتياط، وإلا فالولد ينسب لأبيه، يعني هو أخ في النسب لسودة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبين من باب الاحتياط. فإذا كانت المرأة ذات زوج ينسب لزوجها، وإذا كانت ليس لها زوج فلا نأتي بالقافة، لأن النسب عظيم. فكيف نضع نقول هذا هو ابن هذا الرجل، ثم جميع محارم هذا الرجل يكشفن عليه ويرث من ماله وهكذا؟ لذلك لا يمكن. يقول: ما الفرق بين قول الشافعي والمالكي وقول الحنفي في مسألة إمكان الوطن؟ الشافعي والمالكي تحقق الوطن، مثلا شخص يذهب بزوجته بعد ما ملك عليها ويأتي بها، هنا ممكن يتحقق الوطن. وعند الحنابلة إمكان الوطن بأن كان هو إياها في بلد واحد، لكن يمنع الأب بنته أن تقابله مطلقا، لكن هذيك لا يقابلها. يقول: طلق رجل زوجته بعد سنة وضعت ولدا، ودعت أنه من زوجها، وأنكر الزوج ذلك، فكيف ينسب الولد أو لمن ينسب الولد؟ ليه ينسب للزوج؟ أي لأنها بخلال إمكانية الحمل، أقل ودون أقل وأكثر. يقول: لماذا جعل المصنف أكثر مدة الحمل 4 سنوات، مع أن هذه المدة نادرة الوقوع ونادر لا حكم له؟ لأنه وجد من تحمل 4 سنوات، من وجد حمل 4 سنوات، وأكثر ما وجد 4 سنوات لذلك حددوها ب4 سنوات. يقول: إذا المرأة إذا كانت حاملا من زنا فليصح عقدها لنفس الزاني؟ إذا قلنا رجحنا قلنا نسبنا الولد إليه. إيه نعم، لو تزوجت المزني بها من الزاني يصح وينسب الولد إليه على قول شيخ الإسلام، سواء تزوجها أو ما تزوجها. يقول: هل يلحق المولود بالزوج أو غيره باستخدام الحمض النووي في المستشفى إذا حصل الخصام وإنكار الزوج؟ لا يصار لهذا الأمر إلا بيقين، وذكرنا لكم حديث السابق، لأن قد يخطئ هذا التحليل، والنسب يترتب عليه أمور كثيرة. يقول: إذا كانت المرأة غير متزوجة وزنت ولم يعرف الزاني فلم ينسب الولد، مثل ما قال الله: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، يسمى عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق وهكذا. يقول: طلق 3 ثم بعد 3 سنوات حملت، هل ينسب إليه وكيف نعرف أنها لم تزني؟ إلى 4 سنوات وهو ينسب الولد إليه منذ أبانها. يقول: ما من قول مصنف منذ أمكن وطؤه؟ مثل ما قلنا لكم، يعني إذا لم يكن مثلا سجينا أو كان وقتها عند عملية في الأمراض التناسلية في الأعضاء التناسلية ولا يمكن أبدا أن يطأها؟ نعم. يقول ما الدليل على أن أقل مدة الحمل 6 شهور وأكثر مدة 4 سنوات؟ أكثر مدة 4 سنوات اجتهاد، وأقل مدة الحمل 6 شهور كما قال سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله والولادة يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا حذفت مدة سنتين، فإذا حسبت مدة سنتين كم؟ 4 شهور. وحمله فصاله 30 شهرا كم؟ 30 ناقص 24، 6 شهور. ومن هذه الآية استنبط علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. لذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج الرجل المرأة متدينة، فاظفر بذات الدين تربت يداك حتى تحفظ فراشه، ولا يدخل الزوج الشك. نقول يطلق الرجل زوجته ثم ولدت بعد سنتين، فليجوز الرجل أن يلاعن لنفي الولد؟ نعم له أن يلاعن. يقول ما هو توضيح، لم يتضح عندي تفصيل الشرط الثاني. كان هو يقول وأمكن أن يكون منه، ولا يمكن أن يكون منه إلا بشيء يخص المرأة في الحمل وشيء يخصه في الوطء، هذا تفصيل الإمكان. يقول إذا زنى رجل بامرأة ثم حملت ثم أراد أهل الرجل المرأة الستر فزوجوا هذا الرجل بالمرأة، فما الحكم؟ ما في بأس، الولد إذا هو اللي زنى ينسب له. يقول ألا يعارض الحديث قول شيخ الإسلام؟ لا، قول شيخ الإسلام في الكلام اللي في المرأة إذا كانت ليست ذات الزوج، والحديث في المرأة ذات الزوج. نعم يا أمين. يقول ألا يجوز اشتراط أخذ الأجر على تعليم القرآن قياسا على الصحابة اللي اشتراط أخذ الأجر على الرقية؟ لا، الرقية علاج، أما تعليم القرآن يدخل في كتمان العلم. لكن لو شخص قال ما أريد أن أعالج الناس، ما نقول هذا كتمان. لكن شخص مثلا نقوله علمنا الفاتحة حتى نصلي، قال ما أعلمكم، هذا من كتمان العلم. يقول هل هذا الحديث في جواز استشفاء الكافر بالقرآن؟ يجوز أن يقرأ القرآن وعلى المسلم وعلى الكافر وعلى الجماد وعلى النبات، يعني ينفعه ذلك. يعني لو شخص مثلا عنده سيارة تصدم دائما، فلو قال هل يصح أني أرقيها؟ نقول يصح. ولو شخص عنده نبات يموت جزء منه، فقال هل يصح أني أقرأ عليه القرآن وأنفث؟ نقول يصح. أو شخص عنده شياه تموت، هل يصح؟ نقول يصح. إذن للمسلم والكافر والحيوان والنبات والجماد. قرآن مبارك.